بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث المتعلق بمسائل اليوم الآخر، ونحن مضطرون في هذا اللقاء أن ننهي جميع ما يتعلق باليوم الآخر فيه، لأن اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سيكون في باب القدر، وباب القدر من الأبواب التي لا تقبل المزاحمة، فلا بد أن يتمحض الدرس له، لأنه في غاية الصعوبة وفي غاية الدقة. يقول المؤلف رحمه الله: وتقوم الساعة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فيوزن فيها الأعمال. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله البعث والنشور، طفق يذكر بعض المشاهد التي تقع في اليوم الآخر، فذكر ثمانية مشاهد أساسية وهي الميزان وتطاير الصحف والحساب والحوض والصراط والقنطرة واستفتاح باب الجنة والشفاعة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر كل المشاهد التي تقع يوم القيامة، وإنما اقتصر على هذه الثمانية فقط، وبقيت عليه أخرى. وهو أيضا رحمه الله لم يراعي الترتيب بينها، فلم يذكرها مرتبة حسب الوقوع، وإنما ذكرها من غير ترتيب في كثير منها. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر كثير من التفاصيل والمشاهد المتعلقة باليوم الآخر، ومما لم يذكره المؤلف من تلك المشاهد مجيء الله سبحانه وتعالى والملائكة صفا صفا، وعرض الخلائق على الله، والقصاص بين العباد، والظلم العظيم التي يعيش فيها الناس، وغيرها من المشاهد. وقد اختلفت مسالك العلماء في ذكر مشاهد يوم القيامة، فمنهم من حرص على الترتيب فلا يذكر المشاهد إلا مرتبة، بحيث يذكر المشهد الأول وقوعا ثم يعقبه بالمشهد الذي يليه وهكذا. ومنهم من لم يراعي الترتيب وإنما ذكرها مبعثرة. ونحن إذا تأملنا النصوص الشرعية يمكن أن نحدد ترتيبا مقاربا لأهم وأعظم المشاهد التي تقع يوم القيامة. فأول ما يقع يوم القيامة البعث، ثم النشور وما يعقبه من أهوال كدنو الشمس وسيلان العرق وغير ذلك، ثم الشفاعة العظمى، ثم مجيء الله تعالى لفصل القضاء، ثم عرض الخلائق على الله، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب وما فيه من أهوال، ثم القصاص بين العباد، ثم الموازين، ثم الحوض على اختلاف في تحديد محله كما سيأتي، ثم الصراط، ثم القنطرة، ثم المصير إلى الجنة من قبل المؤمنين. فهذا الترتيب الذي عرضته بين يديكم ترتيب مقارب لدلالات النصوص الشرعية على أحداث ذلك اليوم العظيم. ومن المهم أن ننبه قبل أن نخوض في غمار المسائل المتعلقة بتلك المشاهد، أن من حكم القرآن والسنة في ذكر تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر ليس مجرد الإثراء المعرفي، وإن كان هذا حكمة من الحكم، وإنما من الأغراض أيضا التربية الروحية، أن يتربى المؤمنون ويستعدوا لتلك المشاهد العظيمة، ويحاول كل مسلم أن يقدم من الأعمال ما يخفف عليه تلك الأهوال العظيمة. فلا يصح لنا أن نستغرق في تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك اليوم ونغفل عن الحكم الإيمانية والروحانية التي لا بد أن نعيشها ونستخلصها من هذه الأخبار التي أخبر الله بها عن ذلك اليوم وما يقع فيه من أهوال. ونحن سنقتصر بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء على الترتيب الذي ذكره المؤلف، فنسير بالترتيب على في ترتيب الأحداث بالترتيب الذي ذكره. فأول المشاهد التي ذكرها المؤلف الميزان. أول المشاهد التي ذكرها الميزان، يقول المؤلف: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ليت أن المؤلف ذكر الحساب أولا، ليت أن المؤلف ذكر الحساب أولا، لأن ظاهر النصوص أن الميزان يكون بعد الحساب، أن ظاهر النصوص أن الميزان ظاهر النصوص أن الميزان يكون بعد الحساب. وقد ذهب عدد من العلماء إلى هذا المعنى، وفيه يقول القرطبي: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الميزان للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. وصياغة المؤلف لما ذكره عن الميزان وغيره من المشاهد ليست صياغة تمتينية بحيث تصلح للدرس العلمي، وإنما هي صياغة خبرية محضة، وإنما هي صياغة خبرية محضة. ولهذا فقد فات المؤلف كثيرا من التفاصيل. ولأجل أن نرتب الصورة الذهنية ونذكر أصول المسائل المتعلقة بالحساب، نقول: الحساب فيه مسائل. المسألة الأولى: ثبوته. فالحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف في المتن. وأما السنة فجاءت في الميزان نصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة المشهور: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث رواه البخاري. ومنها أيضا حديث أبو مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحديث متفق عليه. وأما الإجماع فقد حكاه عدد من العلماء، منهم ابن بطة والسفارين وغيرهما. المسألة الثانية: المنكرون للإجماع. المنكرون للإجماع نسب المنكرون للميزان نسب إنكار الميزان إلى طوائف متعددة من طوائف المسلمين، منهم الجهمية، وطائفة يقال لهم الوزنية، وكذلك الفلاسفة وأصحاب وحدة الوجود. ونسب هذا القول، أعني إنكار الميزان، إلى المعتزلة بإطلاق، وممن نسبه إليهم ابن فورك والجيلاني والإيجي. يقول الإيجي في هذه النسبة، يقول: وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم. وهذا معنى قولنا بإطلاق، يعني كل المعتزلة أنكروا الميزان، ولكن هذه النسبة إلى المعتزلة غير صحيحة، هذه النسبة غير صحيحة. فالمعتزلة مختلفون في الموقف من الميزان، وقد ذكر القاضي عبد الجبار خلاف أصحابه في هذه القضية، ورجح هو ثبوت الميزان، واستدل عليه بأدلة متعددة، وأنكر على من تأول الميزان بأنه العدل. يقول في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، يقول: وربما قيل: ما معنى قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأي مدخل للموازين في أعمال العباد وفي المجازاة؟ قال: وجوابنا أن المراد بذكر الموازين العدل في باب المجازاة، ولذلك قال الله تعالى بعده: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال القاضي عبد الجبار: فهذا جواب بعض علماء العدل، يعني المعتزلة، وقال بعضهم، يعني المعتزلة: بل هناك موازين يوزن بها ما تظهر به حال المرء في أنه من أهل الثواب أو من أهل العقاب. فالقاضي عبد الجبار يحكي الخلاف بين المعتزلة، وهو رجح في هذا الكتاب ثبوت الموازين. وبناء عليه فنسبة القول بإنكار الموازين إلى المعتزلة بإطلاق نسبة غير صحيحة. وقد روي عن بعض أئمة السلف إنكار الميزان وتأوله بالعدل، وممن روي ذلك عنه مجاهد بن جبر، فقد أسند ابن جرير الطبري في تفسيره عنه أنه قال في قوله تعالى ونضع الموازين القسط، قال إنما هو مثل، إنما هو مثل، كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق. قال الثوري، قال الثوري قال ليث عن مجاهد ونضع الموازين القسط قال العدل، قال العدل. في هذا، في هذا المنقول عن مجاهد بن جبر ذكر بعض الباحثين بأن هذا القول يقتضي إنكار الميزان، وفي الحقيقة أنه إذا لم ينقل عن مجاهد إلا هذا الأثر فهو ليس نصا في الإنكار، فليس نصا في إنكار الميزان، وإنما هو تفسير للآية. وإذا فسر أحد العلماء نصا من النصوص المتعلقة بمسألة ما وأخطأ فيها أو تأولها فليس معناه أنه ينكر، أنه ينكر أصل المسألة، كما في تأويل قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، فسرها مجاهد وغيره بأنها منتظرة، فليس ذلك دليلا على أنه ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإنما غاية ما في هذا النقل أنه أخطأ في تفسير هذا النص، فقد يكون هذا المنقول عن مجاهد هنا من باب الخطأ في تفسير النص وليس من باب إنكار أصل العقيدة الذي هو الميزان، لأن ثبوتها ظاهر في نصوص، في نصوص أخرى. والذين تأولوا الميزان أنكروه وتأولوه، أولوه تأولوه بالعدل، قالوا إن المراد بالميزان يوم القيامة العدل، المراد بالميزان المذكور يوم القيامة هو العدل، أن الله عز وجل يقيم العدل. ونحن نقول في الجواب لا شك أن هذا القول خطأ، ونقول في الجواب فيه عليه أن بعض الآيات قد يكون المراد بها العدل، أما تأويل كل النصوص التي جاءت في الميزان بمعنى العدل فهذا هو الخطأ الظاهر. ويدل على ذلك أن الميزان الذي يكون يوم القيامة وصف بأوصاف تقتضي أن يكون حقيقة، تقتضي أن يكون حقيقة، ومن ذلك أن له كفتان، وأنه توضع فيه الأعمال، وأنه يوصف بالثقل والخفة وغير ذلك من التفاصيل، وهذه التفاصيل لا تتعلق بمعنى العدل وإنما تتعلق بالميزان، بالميزان الحقيقي. إذن نحن نفرق بين تفسير بعض النصوص بأن المراد بها العدل فهذا أمر قريب، وبين تأويل جميع النصوص بأن المراد بها العدل، وهذا هو المعنى، هذا هو المعنى الخاطئ. المسألة الثالثة، هناك لهم حجة أخرى وهي أن الأعمال أعراض فكيف توزن، أن الأعمال أعراض ومعاني فكيف توزن، لكن هذه الحجة داحضة، لأن الله عز وجل يستطيع أن يحول هذه الأعمال إلى أجرام يتعلق بها الميزان، فالذي استطاع أن يخلق السماوات والأرض يستطيع أن يحول هذه المعاني إلى أجرام، إلى أجرام توزن. المسألة الثالثة مما يتعلق بالميزان صفة الميزان، جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر عدد من الأوصاف للميزان، الوصف الأول أن له كفتين، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقة المشهور، وفيه فيقول يا رب، يا رب، يا رب العالمين، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال فإنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه عدد من العلماء، فهذا الحديث ظاهر في أن الميزان له، في أن الميزان له كفتان. الوصف الثاني أنه واسع جدا، وجاء ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، والحديث رواه الحاكم وصححه. هناك أوصاف أخرى ذكرها بعض العلماء ولكن لم يرد فيها دليل، دليل صحيح، ومن ذلك أن كفتي الميزان من ذهب، ومنها أيضا أن كفة، أن كفة الحسنات من نور وكفة السيئات من ظلمة، ومنها أيضا أن كفة الحسنات على يمين العرش وكفة السيئات على يسار العرش، وكل هذه الأوصاف لم يرد، لم ترد فيها نصوص صحيحة فلا يصح لنا أن نجزم بإثباتها. المسألة الرابعة، ما الذي يوزن، ما الذي يوزن؟ جاءت النصوص الشرعية في هذه المسألة بدلالات مختلفة، بدلالات مختلفة. في بعضها أن الذي يوزن الأعمال مثل حديث الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وجاء في بعض النصوص أن الذي يوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، وجاء في بعض النصوص أن الذي يوزن صاحب العمل كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما في البخاري. إذن الحديث اختلفت في تحديد ما الذي يوزن، واختلف العلماء بناء على هذا الاختلاف على أربعة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو الأعمال ذاتها، واستدلوا بحديث البطاقتين، وذكروا أن الأعمال تنقلب إلى أعيان بقدرة الله، واستدلوا بذلك على هذا المعنى أن الأعمال تنقلب إلى أعيان، استدلوا بعدد من الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قرنان من طير. والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث ظاهر في أن البقرة وآل عمران أجرهما يتحول إلى أمور حسية. ومن النصوص التي تدل على أن الأعمال تنقلب إلى أعيان ما جاء في نصوص القبر، أن عمل الرجل يصور له في صورة ملك، إما صورة ملك قبيح أو ملك حسن الصورة. وكذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة رجل شاحب، وغيرها من النصوص. فهناك نصوص يدل ظاهرها على أن الأعمال تتحول إلى أعيان وأجرام يمكن أن توزن، قالوا فهذه أدلة ترجح هذا القول، وهو أن الذي يوزن هو الأعمال. القول الثاني، هذا القول رجحه ابن حجر وغيره من العلماء. القول الثاني أن الذي يوزن العامل ذاته، العامل ذاته، واستدلوا بحديث أبي هريرة: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأقوى منه في الدلالة حديث ابن مسعود أنه كان يجتبي سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تميله، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. والحديث رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث ظاهرها أن الذي يوزن العامل نفسه. والقول الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، واستدلوا بحديث البطاقة، واختاره القرطبي والسفاريني. والقول الثالث أن الذي يوزن كل هذه الأشياء الثلاثة، أن القول الرابع أن الذي يوزن كل هذه الأشياء الثلاثة، فالذي يوزن العمل والصحائف والعامل ذاته. وهذا القول اختاره ابن كثير وابن أبي العز، قالوا لأن في ذلك جمعا في لكل النصوص. وهذا القول هو الأقوى، هذا القول هو الأقوى، وإن كانت ترد عليه بعض الإشكالات التفصيلية، ولكن هو يبقى أنه الأقوى دون غيره من الأقوال. هذه المسألة، يعني ما الذي يوزن، شبيهة بمسألة أخرى أثارها العلماء، وهي: ما الذي يرفع إلى الله من الأعمال؟ ما الذي يرفع إلى الله من الأعمال؟ هل الذي يرفع إلى الله الأعمال أم صحائف الأقوال، أم صحائف الأعمال، الصحائف التي تكتب فيها؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين بناء على اختلاف دلالات النصوص. والصحيح أن الذي يرفع الأعمال والصحائف، الذي يرفع الأعمال والصحائف. المسألة الرابعة: كيف يكون الرجحان في الميزان، كيف يكون الرجحان في الميزان؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الرجحان في الميزان يوم القيامة كالرجحان في الميزان في الدنيا، كالرجحان في الميزان في الدنيا، فإن الأثقل والأعظم ينزل إلى أسفل والأخف يصعد إلى أعلى. وهذا القول ذكره القرطبي وغيره من العلماء. وهناك قول آخر أن الرجحان على نقيض ما في الدنيا، فالأثقل فالأقوى والأكثر يرتفع إلى أعلى، والأخف هو الذي ينزل. وظاهر النصوص يدل على صحة القول الأول. المسألة السادسة، هل توزن أعمال الكفار أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن أعمال الكفار لا توزن، وأن الميزان مخصوص بأعمال المؤمنين فقط، أولئك الذين لديهم حسنات وسيئات، لأنها هي التي يصدق عليها الموازنة. واستدلوا بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عن الكفار. وبقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. القول الثاني أن أعمال الكفار توزن، واستدلوا بقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وظاهر كلام المؤلف أن أعمال الكفار توزن، ولكنها ليست من باب الموازنة، وإنما من باب إظهار العدل وعدم الظلم. ويبدو أن هذا هو القول الأقرب، أن أعمال الكفار توزن، ولكن لا لأن لديهم حسنات يوازن بينها وبين ما لديهم من السيئات، لأن الكفر لا يبقي شيئا من الحسنات، وإنما من باب إظهار العدل وعدم الظلم. وعلى القول بأن الميزان خاص بالمؤمنين، القول الأول أن الميزان خاص بالمؤمنين، فهل يكون لكل المؤمنين أم يستثنى صنف منهم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إن الميزان يكون لكل المؤمنين ولا يستثنى أحد من المؤمنين، ومنهم من قال يستثنى من الميزان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا القول ذكره القرطبي. ولكن هذا النص، هذا الحديث، حديث ابن عباس، ليس في الميزان، وإنما في الحساب، ومشهد الميزان غير مشهد الحساب. والظاهر إذن أن الميزان يكون لكل المؤمنين. المسألة الثامنة أو المسألة السابعة، هل الميزان واحد أم متعدد؟ هذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الميزان واحد، واستدلوا بالنصوص التي فيها إفراد الميزان، كما في حديث الكلمتين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. والقول الثاني على أن الميزان متعدد يوم القيامة، واستدلوا بالنصوص التي فيها جمع الميزان، كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والذين قالوا بتعدد الميزان يوم القيامة اختلفوا في تحديد الجهة التي يتعدد بها الميزان، على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الميزان يتعدد بتعدد الأمم، واستدلوا بأن مقياس الحسنات والسيئات في أمة الإسلام غير مختلف عن مقياس الحسنات والسيئات في الأمم الأخرى. ومنهم من قال إن الميزان يتعدد بتعدد الأعمال، فكل عمل له ميزان. ومنهم من قال إن الميزان يتعدد بتعدد العاملين، وهذه المسائل كلها من المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر ولا قاطع. المشهد الثاني من المشاهد التي ذكرها المؤلف تطاير الصحف. وفي بيانه يقول المؤلف: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المراد بنشر الدواوين في كلام المؤلف هنا هو مشهد تطاير الصحف، وقد دل على هذا المشهد النصوص الشرعية في عدد من النصوص في القرآن والسنة. فمجموعها يدل على أن الصحف توزع على الناس يوم القيامة عن طريق التطاير، عن طريق التطاير، وكل إنسان يأخذ كتابه بما يناسب عمله، كل إنسان يأخذ كتابه بما يناسب عمله. وقد دلت النصوص على أن تطاير الصحف يكون قبل الحساب، دلت النصوص على أن تطاير الصحف يوم القيامة يكون قبل الحساب، ويمكن أن يستنبط هذا الحكم من عدد من النصوص، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، قبلها الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فدلت هذه الآية على أن الإنسان أولا يعطى كتابه ثم يقع الحساب المناسب له. ولهذا يقول القرطبي: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا بها. إذن تطاير الصحف قبل الحساب. وقد دلت النصوص على أن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه كما في الآية التي ذكرها المؤلف: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ودلت النصوص أيضا على كيفية أخذ الناس لصحفهم، فالقرآن ذكر ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى الأخذ باليمين، والكيفية الثانية الأخذ بالشمال، والكيفية الثالثة الأخذ من وراء الظهر. فهل هي كيفيات ثلاث منفصلات أم هي كيفيتين وتندمج إحدى الثلاث في الأخرى؟ ظاهر كلام كثير من العلماء أنها كيفيتان: أخذ باليمين للمؤمنين، وأخذ بالشمال من وراء الظهر للكفار. أخذ للشمال من وراء الظهر للكفار، وإن كانت عبارات بعض العلماء تدل على أنها ثلاث كيفيات وليست كيفيتين. والذين قالوا إن الكفار يأخذون صحفهم بشمالهم من وراء ظهرهم اختلفوا في كيفية ذلك، فمنهم من قال إن الكافر يوم القيامة تكون شماله في ظهره فيأخذ الكتاب بشماله، ومنهم من قال إن شماله تلوى إلى أن تصل إلى ظهره فيأخذ كتابه. وكل هذه المسائل لا دليل عليها، وإنما هي اجتهادات. نسب بعض العلماء إلى المعتزلة أنهم ينكرون تطاير الصحف، وممن نسب هذا القول إليهم البزدوي الماتريدي في كتابه أصول الدين، وهذه النسبة غير صحيحة، فإن القاضي عبد الجبار قد نص على إثبات تطاير الصحف. المشهد الثالث الذي ذكره المؤلف الحساب، وفي بيانه يقول المؤلف: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. الحساب كما هو ظاهر النصوص يكون بعد تطاير الصحف كما سبق بيانه، والحساب من ظاهر النصوص يظهر أنه هو أصعب موقف يمكن أن يمر به الإنسان يوم القيامة. الحساب هو أصعب موقف يمكن أن يمر به الناس يوم القيامة، وذلك لأنهم سيقفون موقفا لا يقفونه أبدا في حياتهم، وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم. فهذا المشهد هو أعظم ما يمكن أن يقع يوم القيامة، أسأل الله عز وجل أن يسهله علينا جميعا. وفي الحساب مسائل: المسألة الأولى مفهومه. يقول السفاريني في بيان مفهوم الحساب: هو توقيف عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كان أو شرا. إذن الحساب ليس هو المحاسبة، الحساب ليس هو المحاسبة والجزاء، وإنما هو إيقاف الناس على أعمالهم، إيقاف الناس على أعمالهم، فهذا هو معنى المحاسبة أو الحساب. المسألة الثانية كيفية الحساب. جاء في النصوص أن الحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين، حساب يسير وحساب عسير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض على الله، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا أحد يحاسب إلا هلك. قالت: فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة: إن ذلك العرض، إن ذلك العرض، وليس أحد منا يناقش الحساب إلا عذب. والحديث رواه البخاري. فهذا الحديث يبين لنا المراد بالحساب اليسير الذي ذكره الله، وهو أن الله يعرض أعمال المؤمن عليه فيقرره من غير توبيخ ومن غير محاججة. وقد جاء في بعض النصوص أن حساب الله للمؤمنين مجرد عرض، مجرد عرض وتذكير حتى يتعرف العبد على أعماله. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن المؤمن يوم القيامة لا يحاسب حساب توبيخ، وإنما حساب عرض وتعريف. لكن هذا الحديث فيه نوع إشكال، وهو أن فيه أن المؤمن يعطى كتاب حسناته بعد الحساب، ونحن قلنا إن الناس يأخذون كتابهم قبل الحساب. فيه قال: وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته. فما الجواب حفظكم الله أيها أستاذ جعفر؟ أي حبيبنا الحسنات. نعم، هذا يبدو أن هو الجواب، أن تطاير الصحف يأخذ الإنسان كل صحفه التي فيها الحسنات وفيها السيئات. وأما هذا فبعد الحساب يعطى كتاب حسناته، يعطى كتاب حسناته ويخرج للناس ويقول: ها هم اقرأوا كتابي. فيعطى ما يمكن أن نسميه في الدنيا بالنتيجة أن حسناتك رجحت، فهذا هو كتابك الذي فيه الحسنات. أو يقال إن هذا إرجاع للكتاب السابق وليس ابتداء للإعطاء. هناك جوابان: إما أن يقال إنه إرجاع للكتاب وليس إعطاء ابتدائيا، أو يقال إن الذي يعطى هو كتاب الحسنات وليس كل الصحف. وقد أخبرت النصوص أن هناك أصنافا من المؤمنين يستثنون من الحساب، ومنهم حديث 70,000 الذي جاء في البخاري ومسلم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. المسألة الثانية المتعلقة بالحساب، الثالثة المتعلقة بالحساب: هل الأنبياء يحاسبون أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة كما يحاسب عموم الناس، واستدلوا بقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وبقوله تعالى وبقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. والحديث رواه أحمد. والقول الثاني على أن الأنبياء لا يحاسبون، على أن الأنبياء لا يحاسبون، لأنهم معصومون من كبائر الذنوب، وصغائر الذنوب ستكون مغفورة بعدم وجود الكبائر. المسألة الرابعة: هل الكفار يحاسبون أم لا؟ هذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الكفار لا يحاسبون، لأنه لا توجد لهم حسنات يحاسبون عليها، وهذا القول اختاره بعض الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى: تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالمجرمون وهم الكفار لا يسألون عن ذنوبهم، وإنما يذهب بهم إلى النار مباشرة. والقول الثاني على أن الكفار يحاسبون يوم القيامة، واستدلوا بعدد من النصوص، ومن ذلك قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات. ولكنهم قالوا إن الحساب هنا ليس حساب شفقة ورحمة، وإنما هو حساب توبيخ وعذاب. قالوا: وأما النصوص التي فيها أن الكفار لا يسألون كما في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قالوا ليس المراد به نفي المحاسبة، وإنما المراد به أن القيامة مراحل، فقد لا يسألون في مرحلة ويسألون في مرحلة أخرى، أو وهو الجواب الثاني أنهم لا يسألون سؤال رحمة، وإنما يسألون سؤال توبيخ وعذاب. فالمنفي نوع من السؤال وليس أصل السؤال، نوع من السؤال وليس أصل السؤال. وهذه المسألة، أعني محاسبة الكفار، شدد فيها بعض العلماء كثيرا، حتى قال بعضهم إنه لا يصلى خلف من يقول إن الكفار لا يحاسبون، إنه لا يصلى خلف من يقول إن الكفار لا يحاسبون. وقد تعقبه ابن تيمية رحمه الله، وبين أن هذا القول أو أن هذه المسألة من فروع العقائد التي لا يضلل فيها المخالف. ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن الحساب في النصوص يطلق بمعنيين: إما بمعنى الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار، وإما بمعنى الموازنة بين الحسنات والسيئات. فالكفار لا يحاسبون بمعنى الموازنة، وإنما يحاسبون بمعنى الإحاطة والضبط لأعمالهم. المسألة الخامسة المتعلقة بالحساب: هل الجن يحاسبون أم لا؟ قرر القرطبي وغيره من العلماء أن الجن يحاسبون كالإنس، واستدلوا بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهدنا على أنفسنا، إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها تقرير وسؤال ومحاسبة للجن والإنس يوم القيامة. المسألة السادسة: من الذي يتولى الحساب؟ من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ دلت النصوص على أن الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، وأنه يكلم عباده كفاحا ليس بينهم وبينه ترجمان. ودل على ذلك حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله وليس بينه وبينه ترجمان. والحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، هل هو متعلق بالمؤمنين أم متعلق بالمكلفين؟ لا أدري ما الجواب، ولكن يبدو أنه متعلق بالمؤمنين، فالمؤمنون هم الذين يكلمهم الله عز وجل. وعلى القول على الاحتمال الثاني يكون في هذا الحديث إثبات في أن الله عز وجل يكلم الكفار. وذهب بعض العلماء إلى أن الله لا يحاسب كل الخلق، وإنما يحاسب بعضهم، والملائكة تحاسب الآخرين واستدلوا بالأحاديث التي فيها أن الله لا يكلم صنفا من الناس، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة، إلى آخر الحديث، والحديث في البخاري. قالوا: فهذه الأحاديث تدل على أن الله لا يكلم صنفا من الناس، ودلت النصوص على أن المحاسبة تكون بالكلام، إذن الله لا يحاسب هذا الصنف. والصحيح أن هذا الحديث لا يدل على نفي المحاسبة، وإنما يدل على نفي نوع من الكلام وليس أصل المحاسبة، يدل على نوع من الكلام وليس على أصل المحاسبة. فالصحيح أن الذي يحاسب الناس كلهم هو الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة: تفاصيل الحساب. دلت النصوص الشرعية على عدد من التفاصيل المتعلقة بالحساب، ومنها أن أول الأعمال التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة هي الصلاة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. والحديث رواه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن ذلك أيضا أن الناس يدعون للحساب بأسماء آبائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. والحديث رواه أبو داود وغيره. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه غدرة فلان بن فلان. والحديث رواه البخاري. إذن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم وليس بأسماء أمهاتهم كما هو مشهور عند كثير من العوام. المسألة الثامنة المتعلقة بالحساب: المنكرون للحساب. نسب إنكار الحساب إلى عدد من الفرق الإسلامية، فالجيلاني والأشعري يذكرون أن الغالية من الرافضة تنكر الحساب، وكذلك نسب إلى المعتزلة بإطلاق، يقولون إن المعتزلة تنكر الحساب، ولكن هذه النسبة إلى المعتزلة غير صحيحة. فالقاضي عبد الجبار ذكر أن المعتزلة يقرون بالحساب، وإنما ينكرون صفة من صفاته، إنما ينكرون تفاصيل أو بعض تفاصيله، ولا ينكرون أصل الحساب. ودلت النصوص أيضا على أن الحساب يوم القيامة يكون فيه شهود، والشهود الذين جاء ذكرهم في النصوص ثلاثة: الأعضاء والأنبياء والأرض. الأعضاء والأنبياء والأرض، وقد جاءت فيهم نصوص متعددة. المشهد الرابع الذي ذكره المؤلف: الحوض. وفي بيانه يقول المؤلف: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض لم يذكر في القرآن، الحوض لم يذكر في القرآن، إلا أن يقال إنه هو المراد بالكوثر، ولكنه قول ضعيف. فالصحيح أن الحوض لم يذكر في القرآن، وإنما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة، وقد ورد عن أكثر من 50 من الصحابة. أحاديث الحوض وردت عن أكثر من 50 من الصحابة. والنصوص التي وردت في الحوض فيها مشكلات بحثية متعددة، منها تحديد مكان الحوض، ومنها تحديد مسافة سعة الحوض ومسافته. فهذه من أشد المسائل التي اختلف فيها العلماء، كما سيأتي بيانه بعد قليل. وحتى نرتب الحديث حول الحوض نقول فيه مسائل: المسألة الأولى: مكان الحوض. مكان الحوض اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن الحوض قبل الصراط، وهذا القول رجحه القرطبي وغيره، واستدلوا بالنصوص التي فيها أن من الناس من يرد عن الحوض ويذهب به إلى النار، فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيذهب بهم إلى النار، ولا أحد يتجاوز الصراط إلا ويدخل الجنة. إذن قالوا من خلال هذا النص يكون الحوض قبل الصراط. واستدلوا بالمعنى، قالوا إن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى الماء فيشربون قبل الحساب وقبل غيره. والقول الثاني أن الحوض بعد الصراط، وهذا القول هو الذي استظهره ابن حجر قولا للبخاري بناء على تبويبه. يقول ابن حجر: وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: فقلت: يا رسول الله، أين أطلبك؟ يعني يوم القيامة. قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض. قالوا والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الحوض بعد الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الصراط. ولكن هذا مشكل. لماذا؟ لأنه يقتضي أن الميزان بعد الصراط، فيكون، والصحيح أن الميزان قبل الصراط بالضرورة. فإما أن يقال إن الميزان يتعدد والحوض يتعدد وهو قول لأحد العلماء، أو يبحث، أو يقال إن الترتيب هنا ليس المراد به الترتيب الوقوعي وإنما مجرد الإخبار. وهناك عدد من الاحتمالات يمكن أن نرفع بها هذا الإشكال. المسألة الثانية المتعلقة بالحوض، سعة الحوض، وهذه المسألة اختلفت النصوص الشرعية في تحديدها، بلغت الروايات فيها المختلفة أكثر من 13 رواية، أكثر من 13 رواية. الرواية الأولى أن سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أيلية إلى صنعاء، وأيلية مدينة في العراق، ودل على ذلك، دل على هذا السعة حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلية إلى كما بين أيلية وصنعاء، والحديث رواه مسلم. والقدر الثاني على أن سعة الحوض ما بين المدينة إلى صنعاء، ودل عليها حديث حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين صنعاء إلى المدينة، والحديث في البخاري. والرواية الثالثة أن سعة الحوض ما بين عدن إلى عمان، ودل عليها حديث أبو أمامة أن الأخنس قال: يا رسول الله، ما سعة حوضك؟ قال: كما بين عدن إلى عمان. والرواية الرابعة ما بين عدن وبصرة، والرواية الخامسة ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، والرواية السادسة ما بين الكوفة إلى الحجر الأسود، وغيرها من الروايات. وإن كانت هذه الرواية هي في الترمذي، ما بين الكوفة إلى الحجر الأسود في الترمذي، ولكنها مشكلة من جهة أن الكوفة لم تبنى إلا زمن عمر بن الخطاب، فيحتاج أن يحرر في إسنادها ونحو ذلك. بناء على هذه الاختلافات الكبيرة اختلف العلماء في الجمع بينها على أقوال. القول الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المسافات والسعة في مناسبات متعددة، وكان يخاطب كل قوم بما يعرفون، وكان يخاطب كل قوم بما يعرفون. والقول الثاني على أن القليل لا ينافي الأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقدر القليل ثم أخبر بالقول الأكثر، وبناء على هذا القول فسعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سعة وردت في تلك النصوص والروايات. والقول الثالث على أن التقدير يختلف باختلاف قوة السير وسرعته، باختلاف قوة السير وسرعته وطبيعته، فالسير قد يختلف يعني فيما يتطلبه من زمن وجهد بحسب القوة وبحسب السير. والقول الرابع أن المراد بتلك الأخبار ليس التحديد وإنما بيان السعة، وإنما بيان السعة، ويبدو أن هذا هو القول الأقوى. لماذا؟ لأنه جاء في بعض النصوص الأخرى، وهو حديث صحيح في مسلم، أن طوله شهر وعرضه شهر، فالتحديد بالمدة يدل على بيان السعة وليس على التقدير، لأن شهر يختلف باختلاف طبيعة السير، فقد تكون شهر مع السرعة قليلة، وقد تكون شهر مع بطء السرعة طويلة. فالمقصود من دلالة هذه النصوص أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم واسع جدا، لا يمكن أن يقدر بقدر محدود. المسألة الثالثة صفات الحوض، وردت نصوص كثيرة في صفات الحوض، ومن أشهر النصوص ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أكوابه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، ونصوص كثيرة من هذا القبيل. المسألة الرابعة تعدد الحوض. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قالوا: لا يوجد يوم القيامة إلا حوض واحد، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا: إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يباهون أيهم أكثر روادا، والحديث رواه الترمذي. ولكن هذا الحديث محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قواه ومنهم من ضعفه، فمن ضعفه اختار القول الأول، ومن قواه اختار القول الثاني، فالترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في صحة هذا الحديث وضعفه. المسألة السادسة المتعلقة بالحوض، علاقة الحوض بالكوثر، علاقة الحوض بالكوثر. الكوثر كما جاء في النصوص هو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو ذكره جاء قطعيا في النصوص في القرآن وفي السنة المتواترة. وقد جاء في بعض النصوص أن له ميزابان يشخبان في الحوض كما عند مسلم والترمذي. إذن الكوثر ليس هو الحوض، وإنما هو متصل بالحوض من جهة الميزابان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض النصوص المتعلقة بالحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري على حوضي يوم القيامة، منبري على حوضي يوم القيامة. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه على قولين، فمنهم من قال إن المراد بالمنبر هنا هو منبره صلى الله عليه وسلم في الدنيا يرفع يوم القيامة، ومنهم من قال إن المراد بالمنبر هنا منبر آخر له يكون يوم القيامة. المشهد الخامس الذي ذكره المؤلف الصراط، وفي بيانه يقول المؤلف: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي يضرب بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذه إشارة من المؤلف أو ذكر من المؤلف للمشهد الخامس الذي يقع يوم القيامة، وهو الصراط. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح والواسع، هو الطريق الواضح والواسع، والمراد به في يوم القيامة هو الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمر الناس عليه، وهو ما عرفه به المؤلف في العقيدة الواسطية. والصراط فيه مسائل: المسألة الأولى ثبوته. الصراط لم يذكر في القرآن، الصراط الذي يكون يوم القيامة لم يذكر في القرآن. وأما قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فليس المراد به هنا الصراط المخصوص الذي يضرب على متن جهنم، وإنما المراد به طريق النار، فاهدوهم إلى طريق أو جهة النار. وأما السنة فقد تواتر فيها ذكر الصراط، تواتر فيها ذكر الصراط، من ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجيزه، والحديث في البخاري. المسألة الثانية صفة الصراط. جاءت نصوص كثيرة جدا في صفة الصراط، ومن ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل على ظهر جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، لها شوكة تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم وناجم مخدوش ومخدوس في جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، والحديث رواه البخاري. مدحضة مزلة أو مزلة ضبطان صحيحان، المراد به أي أنه أرض زلقة، الأرض التي يزلق عليها الناس. فهذا الحديث يدل على أن الصراط ليس دقيقا، وإنما هو شيء ينزلق عليه الناس. ولكن جاء في بعض النصوص طبعا، وأيضا معناه في اللغة أنه الطريق الواسع، فمجموع هذه النصوص يدل على أن الصراط واسع. ولكن جاء في بعض النصوص أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بلغني أن الجسر، يعني الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، الحديث رواه مسلم. ومن ذلك أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، والحديث رواه أحمد. ولكن هذه الأحاديث ضعفها بعض العلماء، وبناء عليه اختلفوا في الصراط على قولين، فمنهم من قال إن الصراط واسع، ومنهم من قال إن الصراط ضيق جدا، واختلافهم مبني على ثبوت تلك النصوص، فمن قال بثبوتها قال إن الصراط ضيق، ومن قال بعدم ثبوتها قال إن الصراط واسع، بناء على المعنى على معناه في اللغة. المسألة الثالثة مسافة الصراط، مسافة الصراط. هذه المسألة لم يرد فيها نصوص، لم يرد فيها نصوص في الشريعة، ولكن روي عن عدد من أئمة السلف مسافات مختلفة، فمنهم من قال إن مسافة الصراط 15,000 سنة، ومنهم من قال إن مسافة الصراط 40,000 فرسخ، ومنهم من قال إن مسافة الصراط 300,000 سنة. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، كل هذه الأقوال لا دليل عليها، فهي من التفاصيل التي لم يرد ذكرها في نصوص الكتاب والسنة. المسألة الرابعة الموقف من الصراط. نسب إنكار الصراط إلى المعتزلة، ونسبه إليهم عدد من العلماء، ولكن القاضي عبد الجبار نص على إثبات الصراط، وذكر أنه طريق بين الجنة والنار، ذكر أنه طريق بين الجنة والنار، وإنما أنكر بعض صفاته. فالمعتزلة إذن لم يجمعوا على إنكار الصراط، وإنما هم مختلفون في إثباته وفي إنكاره، فالنسبة إليهم بإطلاق غير صحيحة. المسألة الخامسة من الذي يمر على الصراط، من الذي يمر على الصراط. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الذي يمر على الصراط كل المكلفين، سواء المؤمنون منهم الكفار، فكل المكلفين يمرون على الصراط، واستدلوا بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والقول الثاني على أن المرور على الصراط خاص بالمؤمنين، وأما الكفار فإنهم لا يمرون على الصراط، وهذا القول اختاره ابن رجب. واستدل هذا أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد النار، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم، فأكون أنا أول من يجوزه. والحديث رواه البخاري. ظاهر هذا الحديث على أن الكفار يذهبون إلى النار قبل الصراط، ولكن أيضا فيه أن المنافقون وأن المنافقين وهم كفار يذهبون إلى الصراط. فالصحيح بناء على هذا النص يقال إن بعض أو صنف من الكفار يمر على الصراط وهم المنافقون، ويدل أيضا عليه الأحاديث الأخرى التي جاءت في الصراط، وهو أن بعض من يمر على الصراط يكب على وجهه في النار. فمجموع النصوص يدل على أن بعض الكفار يذهب به إلى النار مباشرة من غير أن يمر على الصراط، وبعض الكفار يذهب به إلى النار من خلال السقوط من الصراط. المسألة السادسة الورود على الصراط أو الورود على النار، الورود على النار، وهذه أخبر الله عز وجل بها في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذه الآية مشكلة من جهة التعميم، ولهذا اختلف العلماء في حل الإشكال فيها كثيرا في قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، على أقوال كثيرة. القول الأول قالوا إن المراد بالورود هنا الدخول الحقيقي في النار، الدخول الحقيقي في النار، إلا أنها لا تضر المؤمنين، وهذا القول مروي عن عدد كبير من الصحابة، هذا القول مروي عن عدد كبير من الصحابة، منهم ابن عباس وابن مسعود وابن رواحة وجابر بن عبد الله وغيرهم أيضا من التابعين وأتباعهم. وقد رويت عدد من الأحاديث فيها تأييد لهذا القول، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 يعني من الأبناء لم تمسه النار إلا تحلت القسم، إلا تحلت القسم. وأيضا استدل أصحاب هذا القول الذين يقولون إن الورود هو الدخول، لفظ الورود لم يرد في القرآن إلا بمعنى الدخول، إن لفظ الورود لم يرد في القرآن إلا بمعنى الدخول، كما في قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوها. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار عن فرعون، فهذه النصوص تدل على أن الورود لم يستخدم في القرآن إلا بمعنى الدخول. قالوا وأيضا نفس الآية, نفسها التي جاءت في الورود تدل على أن المراد بالورود الدخول, بدليل قول الله سبحانه وتعالى في آخرها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنجاة تدل على أنهم وردوها أو دخلوها ولكنهم نجوا منها, القول الثاني قالوا إن المراد بالورود المرور على الصراط, وهذا القول قاله قتادة وغيره من أئمة السلف, اختاره النووي وابن أبي العز. قالوا وأما قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا, قالوا إن النجاة, إن وصف النجاة لا يلزم منه سبق تحقق العذاب, أو سبق تحقق الوقوع في الشيء. ومن ذلك قول الله, ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا, فهود أصلا لم يقع في العذاب حتى ينجأ. فالنجاة تطلق في النصوص بعدم وقوع العذاب, بمعنى عدم وقوع العذاب, وليس بمعنى السلامة من العذاب بعد الوقوع فيه. القول الثالث قالوا إن الورود للمؤمنين هو حر الحمى في النار, حر الحمى في الدنيا, قالوا والحمى من فيح جهنم, فهذا يصدق عليه أنه ورود في النار. والقول الرابع التوقف في المسألة نتيجة لاشتباه نصوصها, ويبدو أن القول الأقوى هو القول الأول, وأنه لا علاقة لهذه الآية بالصراط, وإنما هو ورود مخصوص أخبرنا به النبي الله سبحانه وتعالى, ولا نعني ولا نعلم مكانه ولا كيفيته. وقد اختاره كما ذكرت لكم عدد من أجلة الصحابة كابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهم. المشهد السادس الذي ذكره المؤلف القنطرة, وفي بيان هذا المشهد يقول المؤلف: فإذا عبروا عليه, يعني على الصراط, وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والمراد بالقنطرة في اللغة هي المكان الذي يكون بين حاجزين, والمراد بها هنا في هذه النصوص وفي يوم القيامة هي المساحة التي تكون بين الصراط والجنة, وقد دل على ثبوتها عدد من النصوص. وأيضا هذه النصوص أخبرت ما يقع فيها, وهو القصاص بين المؤمنين وليس بين الناس عموما. فالقصاص بين الناس عموما يكون أثناء الحساب. ودل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار, فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم دخول الجنة. والحديث رواه البخاري. المشهد السابع الذي ذكره المؤلف استفتاح باب الجنة. يقول المؤلف في بيانه: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم, وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستفتاح ثبت في عدد من النصوص, ومن ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والحديث رواه مسلم. وأما كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أول الأمم دخولا للجنة, فقد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة, ونحن أول من يدخل الجنة. والحديث أيضا رواه مسلم. المشهد الثامن والأخير الذي ذكره المؤلف من مشاهد يوم القيامة الشفاعة. وفي بيانه يقول المؤلف: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. المؤلف رحمه الله انطلق في بيان الشفاعة يوم القيامة من تقسيمها إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة. وهناك انطلاق آخر سلكه ابن أبي العز وغيره من العلماء، وهو تقسيم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة متفق عليها وشفاعة مختلف فيها، شفاعة متفق عليها وشفاعة مختلف فيها. وهذا المنطلق الثاني أدق، لأنه هو الذي يؤثر في طريقة التعامل مع هذه الأنواع، وفي طريقة المخالفين، وفي طريقة المخالفين لنا في هذه الأنواع، فهو المنطلق الأشد نفعا في باب التأصيل والتقعيد. ومع ذلك فنحن سنسلك المسلك الذي سلكه المؤلف، فنقول إن الشفاعة نوعان. النوع الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع تحته أنواع أو أفراد من الشفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي التي تكون لفصل القضاء بين الناس، بين الناس، وهي متعلقة بالمؤمنين وبالكفار، كل من يحشر تتعلق به هذه الشفاعة، وقد جاء في إثباتها نصوص كثيرة جدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذه الشفاعة، وكيف أن الناس طفقوا يبحثون عمن يشفع لهم عند الله عز وجل ليفصل في القضاء، وأن الأنبياء يعتذرون عنها. وقد جاء في ذكرها عدد من النصوص، والنصوص التي جاءت في ذكرها طويلة جدا. ولكن المشكل أن أحاديث الشفاعة الطويلة لم تذكر فيها الشفاعة العظمى، لم تذكر فيها الشفاعة العظمى، وإنما تذكر فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فكل الأحاديث التي جاءت في الشفاعة العظمى أن الناس يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يأتي في آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، ولا يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة العظمى. ولهذا استشكل عدد من العلماء الاستدلال بهذه النصوص على إثبات الشفاعة العظمى، وممن استشكل ذلك ابن كثير في كتابه النهاية، حيث يقول: والعجب كل العجب من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب لفصل القضاء. وفعلا النصوص الطويلة التي جاءت في هذا المشهد لا يأتي فيها ذكر الشفاعة العظمى. حاول عدد من العلماء أن يقدم جوابا، ومن الأجوبة التي ذكر جواب حجر، قال: إن النصوص التي وردت في الشفاعة العظمى اختلفت مسالك ذكرها، فتارة تذكر باختصار وتارة تذكر بالتفصيل. ومع ذلك فقد جاء في إثبات هذه الشفاعة نصوص أخرى، ومن ذلك النصوص التي جاءت في تفسير المقام المحمود، النصوص التي جاءت في تفسير المقام المحمود عن عدد من أئمة السلف من الصحابة وغيرهم، فقد فسروا المقام المحمود بأنه الشفاعة يوم القيامة. ومن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يبعثه الله المقام المحمود. وهذا الحديث رواه البخاري. إذن الدلالة الأقوى في إثبات هذه الشفاعة هي النصوص المتعلقة بالمقام المحمود، وإن كانت النصوص الطويلة الواردة في قصة استشفاع الناس بالنبيين ليست ظاهرة في الدلالة. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وثبوتها جاء في عدد من النصوص، ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي يوم القيامة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والحديث ظاهر في الدلالة. هذا النوع من الشفاعة جاءت الإشارة إليه في القرآن في آخر سورة الزمر في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء: الاتيان بالواو هنا يدل على أن ثمة شيئا واقع بين المجيء وبين فتح الأبواب، بخلاف ما قيل في جهنم، فإن الله عز وجل قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فهذه إشارة وليست نص. النوع الثالث من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مما لم يذكره المؤلف، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه أبي طالب لما ذكر عنده قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولكن هذا الحديث يشكل عليه قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا إخبار عن أهل النار بأنهم لا ينتفعون بشفاعة الشافعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمه ينتفع بشفاعته. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: الوجه الأول أن المراد بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني في الإخراج وليس في التخفيف، في الإخراج وليس في التخفيف. والوجه الثاني أن قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين عام، وحديث أبي طالب خاص، والخاص يستثنى من العام. هناك شفاعات أخرى ذكر بعض العلماء أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون بغير الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكن أنكر عدد من العلماء كون هذه شفاعة أصلا، هذه ليست شفاعة وإنما إخبار. وممن ذكر ذلك ابن كثير قال إنها ليست شفاعة وإنما هي إخبار. ومنها أيضا شفاعته في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذه أثبتها النووي وابن أبي العز. والحقيقة أن هذه ليست شفاعة، وإن كانت شفاعة فهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعته في أهل الأعراف، شفاعته في أهل الأعراف، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يثبتها شفاعة ومنهم من لا يثبتها شفاعة. قول المؤلف في أثناء حديثه عن الشفاعة قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. في هذه المقطوعة أشار المؤلف إلى نوعين من الشفاعة وقع فيهما خلاف طويل بين العلماء. في هذه المقطوعة أشار المؤلف إلى نوعين من الشفاعة وقع فيهما خلاف طويل بين العلماء. النوع الأول: من استحق النار ألا يدخلها، يعني أنه تقع الشفاعة في أناس ثبت بالحساب والميزان أنهم يستحقون النار ثم تأتي الشفاعة فلا يدخلونها. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. هذا النوع من الشفاعة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول: من قال إن هذا النوع ثابت، أن هذا النوع من الشفاعة ثابت، وهو ظاهر كلام المؤلف في الواسطية، وممن قررها النووي وابن كثير وابن حجر والسفاريني، وحاولوا أن يستدلوا عليها بأدلة. أوردوا أربع أحاديث كلها ضعيفة. ومن أقوى ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا إن هذا الحديث عام يشمل أهل الكبائر قبل دخول النار وأهل الكبائر بعد دخول النار، هذا أقوى دليل عندهم. القول الثاني: التوقف في المسألة. قالوا إنه لم يرد ذكر نصوص في هذه المسألة، وممن اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، قال: إني لم أجد نصا يدل على إثبات هذا النوع من الشفاعات. القول الثالث: الإنكار. ومن أشهر من أنكر هذه الشفاعة المعتزلة، وأنكروه بناء على أصل من أصولهم في الوعيد، وهو وجوب إنفاذ الوعيد. المعتزلة لهم أصلان في الوعيد كما سيأتي معنا: وجوب إنفاذ الوعيد، فبناء على هذا الأصل أنكروا هذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة فيها أن الوعيد لا يجب إنفاذه. وأنا في الحقيقة لا أدري ما القول الصحيح في هذا النوع، لأنه النصوص التي جاءت في خصوصها ضعيفة. يبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو عام يشمل الكبائر قبل أهل الكبائر قبل دخول النار وبعد دخول النار. فإن صح هذا العموم فالقول الأول هو القول الصحيح. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، وهذا نوع مشهور جدا دلت عليه نصوص كثيرة بلغت حد التواتر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومنها أيضا حديث الجهنميين حديث عمران بن حسين قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، والحديث في البخاري. وهذا النوع يقر به أهل السنة والجماعة عموما، والمعتزلة عفوا والماتريدية والأشاعرة وغيرهم، ولكن هذا النوع ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام له ولغيره من النبيين والملائكة والصالحين. فقد جاء في البخاري في مسلم أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في الجنة، والحديث رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن الشفاعة في إخراج بعض الناس من النار ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الشفاعة أنكرته المعتزلة، بل وبالغوا في إنكاره، وأقاموا إنكارهم لهذه الشفاعة على أصلين من أصولهم في الوعيد. الأصل الأول وجوب إنفاذ الوعيد، كل وعيد لابد أن ينفذ. والأصل الثاني أبدية إنفاذ الوعيد، كل وعيد ينفذ فلا بد أن يكون أبديا. فالمعتزلة لهم أصلان في الوعيد، وجوبه وأبديته. واستدلوا أيضا على قولهم هذا بعدد كبير من النصوص، بل أكثر في الاستدلال عليه. ولو أخذنا في تفاصيل ما يتعلق بأصولهم في الوعيد وبتفاصيل ما يتعلق باستدلالاتهم لطال بنا المقام جدا، ولكن هناك بحث توسع كثيرا في بحث هذه المسألة وغيرها مما يتعلق بالوعيد، وهو كتاب الوعد الأخروي للدكتور عيسى السعدي الغامدي، وهو من أوسع الكتب التي تحدثت عن هذه المسألة في القديم والحديث، من أوسع الكتب التي تحدثت عن هذه المسألة فيما يتعلق بالوعيد في القديم والحديث. يقول المؤلف ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ذكر المؤلف هنا أن أناسا يخرجون من الجنة بغير عفوا من النار بغير شفاعة، وهذا الحديث دل عليه حديث مسلم الذي فيه أن الله عز وجل يقول شفع الملائكة وشفع النبيون. وأيضا ذكر المؤلف أن الجنة يبقى فيها فضل فيخلق الله له لهذا الفضل خلقا، وهذا الحديث جاء ذكره هذا الفضل أو هذا الحدث جاء ذكره في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول وتقول قط قط أو قطن قطن بعزتك وكرمك لا يزال بعزتك وكرمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله حديثه عن اليوم الآخر بقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. هو في هذا الكلام يقرر بأن شأن اليوم الآخر شأن خبري لا يعتمد الإنسان فيه على عقله ولا على قياسه ولا على استنباطه ولا على استحسانه، وإنما يعتمد فيه على الخبر الصادق المنقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل اليوم الآخر، وإن كانت بقيت فيه مسائل كثيرة تحتاج إلى تفصيل وبيان. وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم سندخل في باب القدر، وما أدراكم ما باب القدر؟ هو باب لا يقبل المزاحمة ويحتاج إلى صفاء في الذهن وهدوء في الطرح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخير دائما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.